من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم المرحلة الثالثة بصوت شادي إيهاب، وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 24 عاما. وكان فتح مكة هو أعظم كسبا حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه وبين ما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبعا لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين: 1. صفحة المجاهدة والقتال. 2. صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى، إلا أن اخترنا في الترتيب الوضعي أن نأتي على ذكر كل واحدة من الصفحتين متميزة عن الأخرى، ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى، قدمناها في الترتيب. غزوة حنين. إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب، وبوغتة القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفع، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازان وثقيف، واجتمعت إليها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس عيلان. رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقبل هذا الانتصار بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري وقررت المسير إلى حرب المسلمين. مسيرة العدو ونزوله بأوطاس. ولما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازان بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، والحنين واد إلى جنب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. مجرب الحروب يغلط رأي القائد. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم، مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيئا؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازان إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفا كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني هوازان أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكرا أو رأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدع. سلاح استكشاف العدو. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثها للاستكشاف عن المسلمين. جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم، قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. سلاح استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين، وفي يوم السبي السادس من شهر شوال سنة 8 هجرية غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة. خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية جاء فارس فقال: إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوزان على بكرة أبيهم بضانهم ونعمهم وشائهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي. وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون. فقال بعض أهل الجيش للرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواطا. فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد كان بعضهم قال: نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة 14 خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه، وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينهم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد. وكانت هزيمة منكرة، حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، أي البحر الأحمر. وصرخ جبلة أو كلة بن الجنيد: ألا بطل السحر اليوم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في موقفه إلا عددا قليلا من المهاجرين وأهل بيته. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفانها ألا تسرع. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك. رجوع المسلمين واحتدام المعركة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت، أن ينادي الصحابة. قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيأم الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقع، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. انكسار حدة العدو وهزيمته الساحقة، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. حركة المطاردة. ولما انهزم العدو وصارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدرك الدريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيعة. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. الغنائم. وكانت الغنائم السبي 6000 رأس، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. غزوة الطائف. وهذه الغزوة في الحقيقة امتدادا لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوزان وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في نفس الشهر شوال 8 هجرية. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على رية، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبا من حصنه، وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن، ودام الحصار مدة غير قليلة، ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلافا في ذلك، فقيل 20 يوما، وقيل 14، وقيل 18، وقيل 15. ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم فعسكروا هناك، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف، حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. ولم تكن الدبابة كدباباتنا اليوم، وإنما كانت تصنع من الخشب، كان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل الحصن لينقبوه وهم في جوفها، أو ليدخلوا من النقبات. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإجلاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، فتركها لله والرحم، ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليهم 23 رجلا، فيهم أبو بكر، تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقى عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحمى، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله ادع على ثقيف، فقال: اللهم اهد ثقيفا وآت بهم. قسمة الغنائم بالجعرانة. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف، مكث بالجعرانة 10 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوزان تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحدا، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة. وأعطى أبو سفيان بن حرب 40 أوقية ومائة من الإبل، فقال: ابني يزيد، فأعطاه مثلها، فقال: ابني معاوية، فأعطاه مثلها، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، كذا في الشفاء. والشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض.